السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 15 من شهر جمادى الأولى لسنة 1437 هجرية الموافق 24 من شهر فبراير 2016 ميلادية، ما زلنا ندرس مقتطفات وفوائد من كتاب حقبة من التاريخ لمؤلفه الشيخ الفاضل عثمان بن محمد الخميس جزاه الله خيرا. هذا الكتاب ألفه للدفاع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرين، وعن آله الميمونين، وعن تاريخ الإسلام والمسلمين. التاريخ هذا التاريخ العظيم الذي هو تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تاريخ عظيم، تاريخ أبيض، تاريخ ناصع، لكن مع الأسف شوهه أعداء الإسلام، وسقط في تصديق هذا التشويه كثير من المسلمين، خاصة من الذين يسمون بالمثقفين، ثقافة غربية، ثقافة دنيوية، وقليل من العلم الديني. تكلمنا في خلافة الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، وتوقفنا عند خلافة علي رضي الله تعالى عنه، وقبلها خلافة عثمان، وما أثير حولهما من الشبهات، خاصة عثمان رضي الله تعالى عنه الذي شوه تاريخه الروافض الشيعة ومن دفعهم من الأعداء، حتى صدق ذلك كثير من الكتاب، حتى إن بعض الكتاب المعاصرين جعل خلافة عثمان فجوة بين الخلافات الثلاث. فجوة، ماذا فجوة؟ فلا. ومن الذين قالوا هذا الكلام الكاتب سيد قطب، الذي كان عنده حماس للدين لكنه كان أديبا ولم يكن متعمقا ولا متخصصا في الدين، وكتاباته مع الأسف أثرت تأثيرا سيئا في كثير من عقول الناشئة، بل من عقول كثير من المثقفين. المقصود أيها الإخوة، إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نحترمهم وأن نحبهم وأن نحسن الظن بهم وأن نحمل أعمالهم على أحسن المحامل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا مما ثبت، وما ثبت أنهم أخطأوا فيه وهم بشر فيلتمس لهم الأعذار ويحسن بهم الظن، وإذا كان الفعل خطأ حقيقيا فلا يقتدى بهم في ذلك الخطأ، لكن لابد من أن ننظر إلى الصحابة على أنهم أخطاؤهم قليلة بالنسبة لغيرهم، وأما حسناتهم فهي كثيرة، بل عندهم حسنة لا يستطيع أحد أن يلحقهم بها. ما هي هذه الحسنة؟ الصحبة. كون الإنسان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى الأمر، مهما تدير أنت تجري تطلع تنزل مهما تدير ما تلحقوش مهما تدير. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه؟ لا يعني هذا أن نترك العمل، لا نعمل، لكن القدر تاع الصحابة، القدر تاع الصحابة يبقى دائما عالي من مسوش. أي واحد يتكلم في الصحابة كلام سوء فنظن به ظن السوء، وإذا كان وإذا صار ذلك منهجا له فيحشر مع المبتدعة. أما إذا أخطأ إنسان، أخطأ في بعض الصحابة مرة على مرة، فلا يحشر في زمرة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ينكر عليه ذلك كما وقع عن بعض إخواننا الدعاة في الجزائر، أخطأوا في العبارة في بعض الصحابة، فبعض الشباب رم يحكموا عليهم بالإخلاص هذو ضد الصحابة. لا، هذا أخطأ، لا يتبع على خطأه، ينكر عليه هذا الخطأ، لكن الرجل يحب الصحابة ويقتدي بهم ويعرف قدرهم. المقصود حتى الصحابة لما يكون هناك خطأ وقع حاول أن تعبر عن ذلك الخطأ بألفاظ حسن، بألفاظ حسن. مثل أن أحد الأنصار اختصم هو والزبير بن العوام في الماء، على الماء البستان، فقال له، قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير اسقي واترك الماء يمر إلى جارك الأنصاري. فذلك الأنصاري قال أن كان ابن عمتك وليد عمتك على بيها حكمت له ليه؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب، فقال يا الزبير أمسك الماء حتى يبلغ الجدر، يعني حتى يبلغ الحافة تاع هذاك الحوض اللي يديروه للنخلة. مع الأول قال له غير شوية برك ورد الماء، فقال له خلي حتى يطلع الماء إلى حافة الجدر، يعني الحوض الذي يجعل حول النخلة. هنا ما نقولوش الصحابي هذا، نقول أخطأ هذا الرجل، ما نقولوش أخطأ هذا الصحابي، أخطأ هذا الرجل من باب ماذا؟ حسن الأدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة تتكلم على تاريخها بكلام سيء ما فيها خير. من هذه الأمة؟ هي أمة الشيعة الروافض، ما عندهم العدو تاعهم هم الصحابة، ما عندهم حتى عدو، عندهم العدو تاعهم الصحابة، أبو بكر، عمر، عثمان، أبو هريرة، خالد بن الوليد، ما خلاو حتى واحد. ومعاوية بن سفيان هذا يا كما قال لي واحد، قلت له واسم وليدك هذا؟ قال لي معاوية. قلت له هذا بالك تديه لإيران، يقتلوه في إيران يذبحوه، بالك تديه لإيران. معاوية كان أحد العراقيين يدرس معنا في الجامعة الإسلامية في المدينة، فكان يتحبب إلينا ويتكلم معنا، فقلت له ما اسمك؟ قال اسمي مصطفى. ثم أخذ يتكلم، وفي يوم من الأيام قال لي أنا في الحقيقة اسمي ليس مصطفى، اسمي كان اسمي عمر، كان يسكن في العراق. فجاء إليه الروافض الشيعة قالوا له اسمع، هذا وليدك هذا كاش نهار تصيبه معلق في شجرة، على وش دار لكم؟ لأن اسمه عمر. فخاف أبوه وغير اسمه إلى اسم مصطفى، لأنه كان يسكن مع قريب من الروافض. إذن أيها الإخوة، هناك شبهات أثيرت حول الصحابة، والمؤلف هنا رحمه الله وحفظه الله، هذا المؤلف كتب في الفصل الثالث صفحة 206 شبهات حول الصحابة والرد عليها. جاب شبهات التي يثيرها الأعداء فيرد عليها شبهة شبهة. الشبهة الأولى صفحة 207 حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحوض. يقول الأعداء قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه البخاري. قال المؤلف وهذا الحديث له طرق كثيرة وروايات كثيرة منها إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ أناس دوني. يعني الناس كاين الناس يجوا يشربوا من يد الرسول صلى الله عليه وسلم يجوا الملائكة يطردوهم فأقول يا ربي مني ومن أمتي فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. قال ابن أبي مليكة أحد رواة هذا الحديث اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا. هذا كذلك رواه البخاري. رواية ثانية أنا فارطكم على الحوض. أنا فارطكم يعني أنا أسبقكم. أنا فارطكم على الحوض ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم. ما يجوا يشربوا من يده يجوا الملائكة يبدأوا يطردوا فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم خليهم هدو أصحابي خليهم. فأقول يا ربي أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم. هذا الحديث يستدل به الرافضة بالصحابة ارتدوا ولهذا الصحابة عندهم شحال الذين لم يرتدوا شحال 3 أو 5 وفي رواية 7 فقط 7 برك من الصحابة اللي ملاح الأخرين راحوا فيها لا إله إلا الله. ويستدلون بهذا الحديث. أولا نقول لهم أنتم ما تستعرفوش بحب البخاري هو ما كنتم سأروا البخاري يقول شكون البخاري يعني كيف يعني مثل نصراني يستدل على التثليث من القرآن. انت تقول له انت القران ما تامنش به كيف تستدل به؟ مانيش نقول له سيدي يستدلون بصحيح البخاري فيجابون. قال المؤلف حفظه الله وتوجيه الرد على هذه الشبهه بنقاط. اولا ان المراد بالاصحاب هنا هم المنافقون الذين كانوا يظهرون الاسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد. نعم كما قال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال المؤلف وهم من المنافقين الذين لم يكن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. كاين منافقين ما كانش يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فهؤلاء من المنافقين الذين كان يظن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أصحابه ولم يكونوا كذلك. من بعد يقول لك بصح ممكن أبو بكر كان منهم. نقول له لا كيف يكون منهم وربي يخليه أبو بكر يصلي بالناس ويدخل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون هو الخليفة على المسلمين. خليفة من؟ خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الآن لو عندنا مثلا مسؤول قبل ما يروح يخلي النائب تاعه يخلي أي واحد ها مسؤول يكون الله يبارك عنده ذكاء وفطنة يخلي أي واحد في الشارع كده، لابد النائب بتاعه يكون يعرفه، وقد يخطئ. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم وربه هو اللي يسير فيه، كيف يخلي أبا بكر الصديق هو وهو يتهمونه بما يتهمونه هؤلاء الفجرة؟ إذن هؤلاء الذين يذادون أن يطردون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام هم من المنافقين الذين كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهم. هذا جواب. جواب ثاني: المراد بهم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ارتد كثير من العرب بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فأولئك الذين كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيهم أصحابي، فيقال لك، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم. لأن هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث: المراد المعنى العام، أي كل من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يتابعه فلا يدخلون تحت المعنى الاصطلاحي لكلمة صحابي. ويدل على هذا أن رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول لما قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، نقل لعمر هذا الكلام فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. رواه البخاري. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنافق جعله من أصحابه، ولكن على المعنى، على المعنى اللغوي لا على المعنى الاصطلاحي، لأن هذا الرجل كان من المنافقين، وكان ممن فضحه الله تبارك وتعالى، وممن أظهر نفاقه جهرة. صح. رابعا: قد يراد بكلمة أصحابي كل من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الطريق ولو لم يره، ويدل على هذا رواية أمتي أو إنهم أمتي. قد يراد بأصحابي أي كل من دخل يعني في الإسلام أو ادعى أنه دخل في الإسلام أو دخل ثم ارتد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرفهم من خلال الوضوء، من خلال آثار الوضوء، فيريد أن يدافع عنهم فالملائكة يطردونهم. إذن هذه أربعة أجوبة. قال المؤلف: وهذا الحديث لا يستدل به الخوارج ولا النواصب ولا المعتزلة في طعن في الصحابة، وإنما يستدل به الشيعة الروافض على ارتداد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص دوكا جاوبهم المؤلف، راه جاوبهم بأربع أجوبة، دوكا راح يجاوبهم واحد الجواب ما يقدروش يتكلموا. فيقال لهم: وما الذي أخرج عليا والحسن والحسين وغيرهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يمنع أن يكونوا من الذين ارتدوا؟ يا أخي أنتم تقولوا بلي الصحابة قاع ارتدوا، علي علاش ما ارتدش؟ هاو علي ثاني دخلوا في الصحابة، ها؟ ونحن لا نقول بأن علي ارتد، حاشا، ولما هذا من باب ماذا؟ الإلزام. من باب ماذا؟ الإلزام. قال: ونحن لا نقول بردتهم، حاشاهم، احنا نحبوهم، حبوا علي بن أبي طالب وأولاده وأهله وآله صالحين، حبوهم، بل نحن نقول بإمامتهم، ونقول بأنهم من أهل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن علي، وكذلك الحسن والحسين. فإن قال الروافض: إن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يذادون أن يطردون عن الحوض، قال لهم المؤلف: فما الذي يمنع النواصب اللي ما يحبوش علي أن يقولوا إن عليا أيضا ممن يذاد عن الحوض؟ هل أنتم تخرجوا أبا بكر هم ثاني يخرجوا لكم علي من هي؟ فإن قيل: ثبتت فضائل علي، فيقال لهم: ثبتت فضائل شكون؟ أبي بكر وعمر وعثمان. خلاص، إذن هذا الحديث ليس لهم فيه دليل. هم يقولوا باللي صحابة ارتدوا بدليل هذا الحديث. أولا نقول أنتم ما تمنوش بحديث البخاري. ثانيا معليش على فرض أنكم تقولون به من باب الإلزام لنا نجاوبكم. وهنا فائدة ذكرها بعض المشايخ وهو الشيخ عبد العزيز الرئيس، أنصحكم بسماع شريطته، رجل فاضل ومن الناس اللي ما زالوا متمسكين بالسنة ويتكلموا بها ولا تأخذه في الله لومة لائم إن شاء الله، رجل فاضل استفادوا منه، عنده موقع اسمه موقع الإسلام، ها ما تعرفوه الإسلام العاتق، استفادوا منه الرجل فاضل حسبوه على خير، دافع عن السنة ويتكلم وبالصراحة ما شاء الله، الله يبارك، ربي يوفقه وربي يكثر من مثاله. عنده كلمة طيبة يقول لك إياك أن تناظر الروافض الشيعة إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون من أهل العلم، ما تناقش إنسان أنت ما عندكش علم، تقول باللي حبيت ندافع الإسلام، يدافع الإسلام يديكم بعد يجيب لك شبهات، هاو يجيب لك حديث كما هذا، شحال من واحد جابوا له هذا الحديث راح قالوا والله صح، أقول أصحابي أصحابي فيقال لا زالوا مرتدين بعدك، خلاص صح صح ما كاش الجواب. إذا نقول لابد يكون عندك علم. ثانيا ألا تناظره إذا كان في بلد السنة منتشرة وهم مكبوتون، تناقشوش حذر منهم. أما إذا كان في بلدهم في بلد انتشرت فيها البدعة معليش تناظره. ثالثا ألا تناظره إلا وهو محضر لكتبه وأنت محضر لكتبك، بالك تناقشوها كده خطر عليه، كل ما تناقش تقول له حاجة لا لا ما كاش من احنا ما نقولوش بها، لانه عندهم واش حاجه، عندهم حاجه يسموها واش هي التقيه. واش هي التقيه؟ احنا نقولوا لها نقدر نوصفوها بالدارجه تاعنا التاتا، تعرفوا التاتا؟ التاتا زاحف من الزواحف، تحط له لون احمر يولي احمر، تحط له لون اخضر. انا شفت واحد فيديو وراولي واحد جابوا التاتا هذه، جابوا لها نظارة حمراء حطوها لها ولات حمراء، نحاول النظارة الحمراء جابوا لها نظارة خضراء ولات خضراء، جابوا لها نظارة بنية ولات التاتا بنية، ومن بعد حطوا لها ثلاث نظارات ولات متعددة الألوان. هكذا الشيعة تقول له انتم تكفروا أبا بكر، لا لا ايش منها؟ جيب كتاباتك، فلازم يجيب كتابات تاعو وتكون تعرف انت، وتجيب كتابات تاعك صحيح البخاري، يقول لك كاين حديث في البخاري يقول كذا وكذا باللي علي هو الخليفة، هاو البخاري اجبد لي تشوف الحديث هذا ميقداس مكانش ميجبد، ويقول لك تقول له انت انتم تقولون بان اهل السنة حيوان اهل السنة خنازير، يقول لك لا ما نقولوش، جيب الكتاب هذا صفحة كذا شوف انظر. فبوهت الذي كفر، هكذا باش تناقشوا هكذاك بالك لازم يجيب، قولوا ما هي المراجع تاعك حددها سبعة واحد اثنين ثلاثة جيبها قاع حطها هنا، أنا المراجع تاعي مثلا سبعة عشرة صحيح البخاري صحيح مسلم كذا حطوا لك، يلا تفضل هاي لازم هاب. طيب إذن هذه الشبهة الأولى سقطت. الشبهة الثانية قالوا إن الله لم يمدح جميع الصحابة ولم يعدهم بالجنة في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا الآية من سورة الفتح الآية 29. وجه الدلالة تحهم في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم يعني من بعضهم. فالجواب قالهم لا منهم هنا منهم أي من جنسهم ليس من بعضهم. هنا قال جعلوا من هنا وشنية تبعيضية فيقال لهم لا إنها من جنسهم. هذا كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي من بعض الأوثان كل الأوثان يعني من هذه الأوثان وأمثالها. هذه الأوثان اجتنبوها وأمثالها. معناها إذن ليس معناها أن نجتنب بعض الأوثان ونترك بعضها بل المطلوب أن نجتنب جميع الأوثان. هذا المعنى الأول أن تكون من جنسهم وأمثالهم. يعني وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي من أمثالهم يعني هؤلاء الذين ذكرهم والذين لم يذكرهم الذين كانوا بعاد مثلا ما صاحبوش النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. المعنى الثاني أو تكون من هنا مؤكدة كقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ليس معناها أن بعض القرآن شفاء ورحمة وبعضه ليس كذلك. إذن هنا وننزل من القرآن أي هنا تأكيد وننزل من القرآن نحي كلمة من وننزل القرآن نحي من وما هو وننزل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن من هنا مؤكدة وليست تبعيضية. إذن هذا رد على عليهم. إذن القول بأن كلمة منهم أي من جنسهم أو للتأكيد على حالهم هو قول جمهور المفسرين بل كل المفسرين من أهل السنة فيما أعلم. إذن هنا من مؤكدة أو مجنسة وليست تبعيضية كما يدعي بعضهم. طاحت الشبهة الثانية والحمد لله. الشبهة الثالثة وش يقولوا؟ قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية لما ما منع المشركون المسلمين من دخول مكة وعقدوا الصلح قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قوموا فحلقوا وتحللوا وانحروا هديكم فلم يجيبوه فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال هؤلاء الروافض وش قالوا؟ قالوا إن من يغضب النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون عدلا. شو هذه شبهة حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا فانحروا واحلقوا خلاص ما نديروش العمرة نديروها العام الجاي كما اتفقنا في الصلح. ما ناضوش الصحابة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على زوجته أم سلمة فقالت له يا رسول الله لما اشتكى لها شفته مغضب قالت له يا رسول الله اخرج فلا تكلم أحدا منهم واحلق وانحر هديك ما هدرش معه. فخرج وفعل ذلك فلما رآه الصحابة قاموا وحلقوا ونحروا الهدي. هنا الجواب تاع اهل السنه ما شاء الله. جواب تاع اهل السنه قالوا علاش ما داروش هكذا الصحابه في اول الامر؟ شكون يجيب؟ علاه لم يستجيبوا بسرعه كعادتهم؟ العاده تاعهم غير يقول لهم حاجه مازال ما يكملش الكلام تاعو كما يقال يطبقوا. هذه المره لا. احسنت. كانوا ينتظرون لعل تتبدل الحاله حبوا يروحوا للعمره. والصلح هذا لم يرضى به كثير من الصحابه لانه ما بان لهمش العاقبه تاعو. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي وابو بكر الصديق بصحبته وفهمه بان له. عمر بن الخطاب ما بان لهش مليح. والله سماه فتحا، انزل سوره الفتح بعد صلح الحديبيه وهم في الطريق في عودتهم الى المدينه، سماه فتحا. شوف كيف كانوا يستناو. دوكا مثلا واحد يقول لك باباك يقول لك هيا نوض ورفد خاوتك وعاودوا وليوا للدار، ما نديكمش معايا للرحله. فانت بعد يقول لك انا راح ندخل نتوضا، كي نخرج نصيبك وجدته يدخل يتوضا ويرجع يصيبك مازال. انت لماذا تفعل ذلك؟ هل تريد ان تعصيه؟ هل تريد؟ ممكن يغير رايه. هذا مكان. فهم كانوا في شوق الى مكه، حرموا منها فحبوا يدخلوا مكه، فقالوا لعل نستناو شويه لعل ربي يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا معليش يعطيك شحل. لكن لا، لما راوا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص خرج ونحر هديه وحلق علموا ان الامر انتهى خلاص، فقاموا وفعلوا ذلك. طاحت الشبهه هذه ولا ما طاحتش؟ الحمد لله. طيب الشبهه الرابعه، زعمهم ان النبي سنه مازال. الشبهه الثالثه قال لهم ها يا سيدي نقولوا راكم تقولوا باللي الصحابه اغضبوا النبي عليه الصلاه والسلام، وين كان علي في القصه؟ وين كان معاهم؟ اذا تخلف هو. إذا قلتم بأن ربي غضب عليهم دخلوا ثاني شكون؟ هذا ما دخلوش علي، بل إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو الذي كتب الصلح. لما كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قال له سهيل بن عمرو لا لا لا لا لا وش تكتب محمد رسول؟ لو علمنا أنك رسول ما قاتلناك وما منعناك. قال ماذا؟ قال اكتب محمد بن عبد الله، هذا نعرفك احنا محمد بن عبد الله ما نعرفك محمد رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب يا علي محمد عبد الله. ما حبش يكتب علي ما حبش يكتب، قال ما نكتبش. قالوا امحيها، قالوا ما نحيهاش. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرني موضعها، فقال هذا، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، جاب شويه ما ومحاها. علاش ما قلتوش باللي علي غضب عليه ربي؟ ها احنا نقولوا ما علي ما غضبش عليها، بالعكس علي من اهل الجنه، هو واخوانه ابو بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابه رضي الله تعالى عنهم. إذا كيما تقولوا على الصحابة أخرين، احنا نقولوا، ماشي احنا نقولوا، الأعداء تاعكم يقولوا، النواصب يقولوا، وإنا نحن نحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلاش علي رضي الله تعالى ما حبش يمحوها؟ ليس معصية، وإنما كبر عليه أن يمحو هذا محمد رسول الله، كبر عليه. كذلك رجاء ينزل وحي يقول له ما تمحيهاش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم محاها من أجل ماذا؟ المصلحة، من أجل المصلحة أنه يتم الصلح. الشبهة الرابعة، زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من تخلف عن جيش أسامة وأن أبا بكر وعمر تخلفا عنه. الجواب، هذا الحديث كذب. كذب، ما كاش منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن من تخلف عن جيش أسامة. ثانيا، إن أبا بكر الصديق لم يكن في جيش أسامة لأنه كان أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس. كيف يصلي بالناس ويروح مع أسامة؟ كاش النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض مرض الموت، فقال له مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وفي نفس الوقت جهز جيش أسامة باش يخرج إلى جهة الروم. فكيف أبو بكر يصلي بالناس ويروح مع ما كاش منه؟ فأبو بكر ما كاش مع الجيش، ما كاش مع الجيش. ثم إن أبا بكر لما تولى الخلافة أنفذ جيش أسامة واستأذن من أسامة، قال له خلي لي عمر لكي أستشيره في الملمات. أبو بكر الصديق لما استشاره ولما استأذنه هذا من باب الأخلاق، وإلا خلاص هو رئيس الدولة يقدر وش يدير؟ يغير بعض الأفراد، فلان يروح فلان ما يروح، المهم الجيش يروح، لأنه قالوا له الناس ما تخليش جيش أسامة يروح لأنه نحتاجه. الناس ارتدت، قالوا والله لا أنفذن جيش أسامة ولو هجمت علينا الأعراب في على المدينة. فلكن استأذن، قالوا خلي لي فلان حتى يستعين به في الاستشارة، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. طيب، أظن نكتفي بهذا، فيه شبه كثيرة وإن شاء الله نكمل في الحصة القادمة. كم أخذنا؟ 4، الرد على 4 شبه. هناك 10 أو 11. فإن شاء الله نكمل في الحصة القادمة، يعني عندنا أسئلة. المقصود أيها الإخوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاري من الكلام عليهم بسوء، ومن تكلم عليهم بسوء فإن كان له منهج هذا فيحذر منه ويغلظ عليه، وأما إن لم يكن منه منهج فيحذر هو وينبه على خطئه وينبه الناس على خطئه، فإن أصر فمعناه صار له منهج فيحذر منه ويلحق بأهل البدع. نأخذ الآن بعض الأسئلة القديمة قبل ما نأخذ الجديدة. كاين في الدرس هذه جريدة، جريدة كيف نقرأها أنا؟ هل يجوز أن نقول علي كرم الله وجهه أو علي السلام؟ لا تخصص علي رضي الله تعالى عنه بكرم الله وجهه، لأنه علي يقول كرم الله وجهه هذا من مخلفات شيعة روافض، يقول بأنه لم يسجد لصنم، هناك كثير من الصحابة لم يسجدوا لصنم. كذلك عليه السلام، عليه السلام لا تخصص به عليه السلام، أحيانا لو قلتها معنيش لأن آل البيت عليهم السلام أحيانا، لكن لا تجعله منهجا. كذلك الإمام أبو بكر يقولوا أبو بكر، عمر يقولوا عمر، عثمان كي يقول علي وش يقولوا؟ الإمام علي، لا تقول الإمام علي، الإمام علي هذا من الشيعة، لأن الشيعة عندهم الروافض عندهم أن الشيعة أن الأئمة شحال 12، أولهم شكون؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. إذن مخلفات الشيعة لازم نحذر منها، وهناك مخلفات ما زالت موجودة عندنا في بلادنا جاءت من طرف الروافض الفاطميين الذين كانوا هنا في المغرب ثم طردوا إلى مصر، ثم طردهم وغلبهم صلاح الدين الأيوبي جزاه الله خيرا. فهؤلاء الفاطميين هم يسموا روحهم فاطميين لكنهم عبيديون، كانوا من أكفر الخلق وكانوا يؤذون أهل السنة، من ذلك أنهم كانوا يجعلون الجزار يعلق رأس خروف أو رأس ثور كما يديروا الجزارين، ويجعلون في أنف الخروف أو في أنف الثور ورقة مكتوب فيها أبو بكر والأخرى مكتوب فيها عمر حتى يؤذوا أهل السنة. فتركوا لنا مخلفات منها عيشة عيشة راجل. شحال واحد كيزعف على امرأة ولا يشوفها جادورة تتكلم مثل الرجال فيقولوا بدات تهضر معايا كعيشة راجل. غلط. أنا ما تقولش مثلا جاكلين راجل ولا جوزيفين راجل، أنا عيشة راجل بالتدقيق. على لأنه الشيعة يعتبرون أن عائشة ما فعلت لما خرجت للإصلاح بين الناس في وقعة الجمل فيقولوا فعلت كما يفعل الرجال فيسموها عيشة راجل. هذا غلط، ما تقولش عيشة راجل. كذلك عيشة البواسة، كيشوف واحد يبوس بزاف يقولوا فلان عيشة البواسة، يعني يقبل الناس كثيرا لأنهم يتهمون عائشة بأنها تفعل الفاحشة، واللي يتهم عائشة بأنها تفعل الفاحشة أو فعل الفاحشة فهو كافر لأنه أنكر براءتها التي جاءت وين؟ في القرآن الكريم. طيب كذلك وش يقولوا نهار العيد، عيد الأضحى، وش يقولوا غدوة العيد ندبحوا عيشة وسعيد. على ما تقولش ندبحوا زوليخة وسعيد مثلا ولا خيرة ولا على عيشة عيشة يعني يقصدوا بها شكون؟ عائشة رضي الله عنها. وسعيد شكون سعيد؟ سعد بن أبي وقاص يكرهوه خطر، هو الذي أسقط الفرس. تاريخ احنا غافلين برك إلا من رحم ربي غافلين. فإذا هذه نتركها نبتعد عنها. نعم المهم هذا كتب هناك كتب راهي تنتشر ويسبون فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلمون فيهم مثل علي بن أبي طالب، معاوية، عمرو بن العاص، أبو موسى الأشعري، أبو موسى ماشي موسى الأشعري، وعندهم كتب ويديروا فيها القصائد يتكلموا في الصحابة. فهي هذه الكتب حذاري منها، بعضهم راهم موجودين هنا في بلادنا وعندهم فرقة حتى ما نذكرهاش ما ندخلوش في أمور لا تحمد عقباها. فإنسان يحذر من هذه الطوائف التي تتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سؤال في الدرس الأخلاص يقول هنا هناك حديث يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. ما معنى هذا الحديث؟ وش معنى هذا الحديث؟ شرحناه. ما معنى هذا الحديث الدنيا ملعونة؟ يعني الجبال تحا والأنهار تحا والفواكه تحا والأشجار ملعونة، أعمال بني آدم ملعونة يعني بعيدة عن الخير إلا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما. يعني الأعمال تعبني صح، كي تشوف أعمال تعبني آدم تشوفها بعيدة عن الخير إلا هذه الأمور، لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر. هذا هو يعني كي تقعد مع الناس تسمع الناس في الغالب تشوف كلامهم كما قلت لكم مرة اللي فاتت، أحد يعني المربين قال يتكلم عن الناس كيفاه المستوى تاع الناس، قال دخلت حكيت لكم القصة هذه ونعاودها للفائدة فيها فائدة باش الإنسان يقدر يطبقها. قال دعيت إلى وليمة عشاء قال فدخلت فوجدت ناسا جالسين. ما هي المواضيع اللي يتكلموا فيها؟ أول حاجة يتكلموا ماذا؟ عن الحكام ويسبوهم، فلان عنده فلان ما عندوش بنت وعندها وزعما يلعبها وتقشوف هذا كاين ولا لا؟ ومن بعد لما كملوا خلاص عياو ياو بريمير دوزيام تروزيام سانكيام ما عاد عياو انتقلوا ماشي ذكر الله، انتقلوا الى ماذا؟ غلاء المعيشه. المعيشه وعرا ما قدرناش وكدا، الواحد يخرج للسوق بكري كنا نخرجوا بالف راك تجيبه كدا ودركا يهبطوا لك الضغط لا تنسوا يهبطوها لك، يكون عندك شويه هكذا ثقه تهبط تقول يا لطيف فقال راح نموتوا. هاي بعدها كيكملوا الموضوع الثاني دخلوا في الموضوع الثالث وشنو هو؟ صحيح البخاري صحيح مسلم لا الغيبه فلان عنده ايه ربي يشوف غير لي احنا ما يشوفش لينا احنا يا وفلان عنده وداير أبلكم بزيد زاد بناء زاد بناء فيلا واحدة أخرى وفيها زوج مسابح إيش كيفاه إيه هنا أيضا ناس في القصور وناس في القبور وبدأوا يتكلموا كي كملوا قاع كي كملوا ما وش داروا واحد منهم نار وش داروا هذاك اللي نار وش داروا داروا يقطعوا فيه فلان داير وفلان كنا ويشخر بزاف ويأكل بزاف قال هذاك المربي فلما رأيت ذلك تعشيت بسرعة واستأذنت وخرجت هذا هو كلام الناس إلا من رحم الله كلام ما فيه فائدة هذا الدنيا ملعونة ملعون ما فيها مش الأشجار والثمار والأنهار والبحار لا وإنما أعمال بني آدم نعم إذا كان الرجل إذا كان الشارع الحكيم قد سمح للرجل أن ينظر إلى المرأة قبل العقد فهل يجوز لوليها أن يعرضها على عليه بدون تقيد بالحجاب الشرعي الذي أراه هذا ما شاء الله الذي أراه والله أعلم جواز ذلك هو يقول يقول لا ما دام هذا الشارع الحكيم سمع للخاطب سمح أن ينظر إلى خطيبته ما يقدر عليه ولو كانت لا تعلم كما قال الإمام ابن القيم شوف هذا خلط ابن القيم وآية وحديث في تهذيب السنن وقال داود ينظر إلى سائر جسدها وعن أحمد ثلاث روايات إحداهن ينظر إلى وجهها ويديها وينظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما والثانية ينظر إليها كلها عورة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه سمح لك تشوف ليها بلا ما تعرف إذن الولي تاعها يجوز يجيبها لك تشوفها ولو مش الوجه والكفين ومن بعد في الاخر قال يا شيخ جزاك الله خير ما هو الراجح عشان انت راك رجعت المهم شوف يا اخي الانسان كي يخطب امراه اختلف العلماء حقيقه ماذا ينظر منها هناك من يقول ينظر الى مواضع الوضوء منها مواضع الوضوء نصف الساق الذراع الوجه الشعر الرقابة هذا قول قول آخر قال ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين ونصف الساق والقول الثالث ينظر إلى الوجه والكفين فقط هذا القول الثالث هو قول جمهور العلماء وهو الراجح أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فلينظر وكان الصحابي الذي روى هذا الحديث يختبئ لجارية من وراء الشجر وينظر إلى تلك الجارية البنت فقال له أحد الناس أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل هذا فروى له هذا الحديث الظاهرية هذو الظاهرية هذو يفهموا هكذا من فوق ما يتعمقوش في عمومات الشريعة الإسلامية قال لك انظر كما تحب حتى تكون تدوش عريانة معليش انظر شو هذا صحابي ما دارش هكذا ثم هناك فرق بين المطلوب منك والمطلوب من الخامن وليها المطلوب من ولي المرأة أن يستر المرأة والمطلوب أو مسموح منك أن تنظر إلى المرأة بغير إذنها إذا كنت صح ستخطبها فما كاش تلازم هذا يسموها الجهة منفكة يعني أنت مطلوب منك شيء أو مسموح لك شيء والآخر مطلوب منك شيء هذا ما يدخلش في هذا فإذا أنت تنظر إلى المرأة الوجه والكفين لم تكتفي بهذا لا مانع أن تختبئ لها بحيث لا يراك أحد وليس باتفاق مع أبيها أو وليها لا طيب إذا يا إخواني أنت حبيت تخطب امرأة تنظر إلى الوجه والكفين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملك وجاب له صورة عائشة في قطعة قماش من حرير في المنام فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، كان ينظر إلى وجهها. بهذا الحديث كذلك استدل وقوى الجمهور قولهم بأنه ينظر إلى الوجه والكفين فقط. أما حبيت تنظر أكثر فهذا ليس باتفاق مع وليها وليس باتفاق معها. أن تفعل ذلك، أن تنظر إليها بغير إذنها وبغير علمها، ما يدعوك إلى نكاحها، ليس تكون عارية وتنظر إليها، لا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وأنصح إخواني قبل ما تدخل في الخلافات وقال فلان وقال فلان وقال فلان، من الخطأ أن الإنسان يروح يقرأ. كما واحد الشاب جاني درس لي فات قال لي يا شيخ قريت في كتاب المغني كذا وكذا، قلت له انت وش بدك للمغني؟ المغني هذا تعمل كتاب، هذا كتاب كبير تاع فقه، ماشي فقه الحنبلي برك، فقه مقارن، قال الشافعي وقال ابو حنيفه وقال ما. واحد ما يعرف يقول شنو هذا هبلونا، واحد يقول حلال واحد يقول حرام، انت وش داك تما؟ واحد يدخل للرياضه مثلا تاع الجيدو، كاين درجات درجات، كاين الحزام الاسود، واحد مازال ما يعرفش يطيح في القاعة يقول له هار واحد دير الحزام الأسود، كاين من هذه؟ هو يموت حزام أسود كذا. لو تتعلم حاجة كيف تطيح قبل، يعلموك أول حاجة في المصارعة اليابانية وش يعلموك؟ كي تطيح على الأرض ما تطيحش على راسك، تعرف كيف تطيح؟ كي تدخل دير الحديد، واحد حاب يدخل الحديد يولي الله يبارك عنك، يا وش يعطوا له أول حاجة يدير وش نوع؟ حطبة كما سموها باللغة الفرنسية مونشا بالي، يقولك شد هكذا وديرها، قلت مسخر بيا اعطيني ايه ابدا بيها. وش داك للمغني؟ واحد بعض الناس يقول رحت الفتح الباري نبحث في المساله، رحت الى كتاب المحلى لابن حزم، ودي وش داك تما؟ هذاك ناس متخصصين، انت اذا تعرف تروح تدرس مختصر او تسال مساله خلافيه تسال. اذا هذا الاخ راح قال أحمد ثلاث روايات وقال الشافعي روايتين وقال مالك رواية، ما عرفش روحه، ما عرفش. هنا إنسان يسأل. ولهذا قلت لكم يا جماعة القراءة من الكتب راه فن، مش متى فن تخصص، يعني فن تخصص. باش تقرأ الكتاب عن لازم فيها طرق، أول حاجة لازم تكون تعرف اللغة العربية، حاجة ثانية لازم تعرف الكتب اللي تقرأها مرتبة، ثالثا قرأ الكتب المحققة، محققة الأحاديث، محققة الآيات، محققة أن هذه القصة صحيحة. رابعا أن تكون متأكد باللي الكتاب تاع المؤلف، لأن من يحقق الكتاب يجيب الأدلة باللي الكتاب هذا تاع الشيخ فلان، إيه هاو الدليل هاو الدليل هاو الدليل. أحيانا هذاك الكتاب ماشي تاعو، كما قلت لكم كتاب نسب لابن الجوزي عبد الرحمن بن الجوزي وهو ليس له، واسمه الكتاب أخبار النساء، فيه طيح الكلام الداخل، طيح يطيحه كلام العيب، أو يعني ما كاش من هذا. خامسا قبل ما تقرأ الكتاب لازم تقرأ المقدمة تاع المؤلف حتى تعرف ماذا يريد المؤلف، مش أي واحد. لكن بحكم أن القراءة أصبحت ميسرة والكتب أصبحت ميسرة فأي واحد يقرأ، لا احنا نقوله أقرأ اتعلم ولكن بنظام مش بفوضى، ما تقرأش برك، لأن العلماء يرتبوا لك الكتب. لما كنا نقرأ في الجامعة الإسلامية كانوا يعطونا كتب، يعطونا خمس كتب مثلا، خمس كتب كل واحد لمن، بعد يقولون هذا الكتاب اقراوه من صفحة 5 إلى صفحة 90 ما تزيدوش خليه، ومن بعد انتقل إلى الكتاب رقم 2 اقرأ من صفحة 140 إلى صفحة 160 اتركه إلى بعد، ثم أقرأ الكتاب الثالث من أول الكتاب إلى وسطه، والكتاب الرابع اقرأه من صفحة 100 إلى صفحة 200، ثم ارجع إلى الكتاب الثاني وقرأه من صبح. أنا يديرون هكذا لا باش يرتبون المعلومات، وأما أقرأ برك أقرأ برك هاكو تشوفوا الفوضى اللي واقع فيها كثير من الناس. أنا ما نيش ضد القراءة، أقرأ نتعلموا، ولكن نتعلم بماذا؟ تحت إشراف أهل الخير وأهل العلم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. يقول هنا هل هناك دليل على ترك السبابة مرفوعة أثناء السلام؟ كي تكمل التشهد غير تجي تسلم حط السبابة تاعك، لأن السبابة اللي هي المسبحة هذه نرفعها ونشير بها ونحركها على القول الراجح عند قول التحيات، ما دام التحيات انتهت خلاص غير تحطها سلم. أحيانا الإنسان يغفل، ممكن تشوفه إمام ولا شخص ولا أصبع تاعه مازال مرفوع وسلم، هذا من باب السهو فقط، من باب السهو. ما حكم من يقول الله يلعن إبليس، وهل صحيح أن نستعيذ منه أو أن نلعنه؟ هناك حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره. لكن لما قال لا تسبوا الشيطان ليس معناه لا تلعنوه، الشيطان يلعن، لكن لا تسبوا الشيطان بمعنى مثلا تكون تمشي ولا نسيت تقول بعض الناس الله يخرب الشيطان الله هذه غلط، ما تقول، وإنما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو لعنة الله على الشيطان. مرة أحد الناس كان على دابته فعثرت دابته فقال تعس الشيطان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوة صرعته، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير كالذبابة. هذا المقصود. مثلا كما في السعودية في الكويت كي يزعل يقول خرب الله شيطانك، خرب الله شيطانك، هذا خطأ، وإنما قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو إلعنه. نعم. هنا يقول شاب يبحث عن زوجة صالحة ولم يجد، هذه شغل لك نقول لك نخطبوا لك ولا كذا، ادعوا لنا يا شيخ اللهم ارزقه زوجة صالحة، آمين يا رب العالمين، هو ومن يحتاج. صح. يقول هنا من جرائم الكفار في الماضي الأسود أنهم في الحرب 100 عام التي وقعت بين فرنسا وبريطانيا في القرن 17 مات فيها الآلاف ودامت 100 سنة. هذا الأخ كي تكلمنا في الحصة الماضية يقولوا لنا باللي انتم إرهابيين وكذا، قلت لهم الكفار نساو أرواحهم كي تصل الحرب، حرب شحال يموتوا في الحرب العالمية الأولى والثانية شحال ماتوا؟ قريب 90 مليون، 90 مليون. ومن بعد يقولوا انتم هم ما يشوفوش ارواحهم. طيب هنا يقول هل كلمه حياك الله قم مقام السلام؟ لا، لا تقم مقام السلام، وانما تقول السلام عليكم، واذا زدت حياك الله معليش. رايت شخصا في المسجد يمسح على الصدر بيديه ثم قام إلى الصلاة، هل يجوز هذا التيمم؟ الصدر، كيف الصدر؟ هذا الحائط. الصور. الصور، إيه الصور. الصور، وش من الصور؟ الجدار، الجدار، نعم. صح. نعم، هناك من بعض العلماء يقول بجواز التيمم على الجدار ولو كان مطليا بهذا الأدهان. هذا قول، لكن أنا أنصح، قلت لكم يا خاوتي خاصة الشباب اللي مقتنعين بهذا القول ما تتيموش قدام الناس، حتى التيمم تاع الحجرة هذه حاول ما تتيممش قدام الناس، تيمم بتخبيا. على كاين الناس كي يشوفك شاب تتيمم وخاصة تكون بولحيا، بولحيا ما لازمش يغلط، بولحيا ملايكة، أيوة، يقول كيف هذا يضرب الجدار يفلقوا يطيعوا ويتيمم. أنا مرة هذا سمعت شخصين كبار في السن قال له والله غير الدين جديد هذا وتاع لي جان هذا، قال له واش كاين؟ قال له شفت واحد يضرب الحيط هذا يطيحه، جا سيدي يتيمم وصلى. هذا لازم كي تتيمم لازم تكون يدك محفوره هكذا تشوف الدم يسيل والقيح باش تاع معليش اتيمم، وكان تتوضا خير. ها يا اخي انا ممكن عنده سينيزيت، سينيزيت هذه انسان كي يتوضا خاصه الماء بارد يدوخ يطيح، تحما كي تشوفوا هكذا من برا لاباس، بصح عنده الدوخه عنده شقيقه لازم يتوضا ماء سخون، حتى الماء سخون لازم ينشف روحه ولازم ما يخرج يعرف روحه. انا ننصح خاوتي ما تتيمموش قدام الناس، خاصه يا شباب ما تتيممش قدام الناس، خاصه قدام كبار السن اللي يزيروا في هذه الامور، في الامور الاخرى ما يزيروش، بنته تمشي شبه عارية على غالب تاخر الزمان هكذا وكي تتيمم قدامه واشنو هذا ما تتيممش لازم تكون يدك مقطعة وصبعتك طايرين باش تتيمم ما تتيممش قدام الناس إلا للحاجة هذا طيب يقول هنا ما هي واجبات الزوج نحو زوجته الزوج نحو زوجته أن يحسن عشرتها وأن ينفق عليها وأن يطعمها وأن يلبسها وأن يعاملها بالحسنى وأن يصبر على غيرتها خاصة إذا كان عنده عدة زوجات أو ما عندهش عدة زوجات لكن تغير من يماه تغير من أخته يصبر المرأة النساء هكذا طبيعة تحهم يغيروا عندهم الغيرة الشديدة كاين عندها شديدة كاين متوسطة كاين ضعيفة لكن الغيرة كاينة كاينة يتغيروا بيناتهم وتصبر على ونعطيكم نصيحة المرأة زوجة ما تخاطبهاش بزاف بالعقل خاطبها بماذا؟ بالعاطفة بالعاطفة لأن المرأة تجيها بالرياضية تمشي معك بعد تقول لا أنت ما تحبنيش ما تخممش فيا يمكنك أن والو لا لا أنا نحبك وأنا كذا وأنا خلاص تديها كلمة تجيبها وكلمة تديها هذه المرأة تحب الكلمة الطيبة ولا تذكر عيوبها لا تضرب لا تضرب انصح إذا كان ولا بد من الضرب عنده شروط وشروط كاين بعض الناس ماشي يضرب مرته يدير معها مقابلة في الملاكمة وهي مسكينة حتى وترد ترد مع الأسف دركا كاين راهم يردوا الضرب مع الأسف هم يردوا الضرب ف يا أخي مشيها الطف بها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خلقت المرأة من ضلع من ضلع أعوج إن ذهبت تقيمه كسرته فاستمتع بها على عوج ما دام المرأة شريفة حافظة نيفها حافظة الشرف تاعها وتغلط شوية اسمع اغفل تغافل ما تدققش طيب ما هي واجبات الزوجة؟ الزوجة كذلك تطيع زوجها وهي أسيرة هذه الكلمة ما يعجبش النساء الآن لأن الآن رانا في حرية التعبير وحرية جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل ما كانش جنبا إلى جنب ما كان المرأة أسيرة في يد زوجها ما معنى أسيرة؟ يعني ماهيش حرة ماشي أسيرة يربطها كما يربط المعزة ويمشيها كالمعزة لا يعني ماهيش حرة معناها ما تخرج من بيته إلا بإذنه لا تتاجر إلا بإذنه لا تدع أحدا يدخل بيته وهو لا يرضى عنه هذا معناه أسيرة مش حرة فعليها أن تطيع زوجها في كل شيء إلا في معصية الله وفيما لا تقدر عليه ما حاجة لي ما تقدرش عليه تقدرش فتقنعه أو تكلم من يقنعه هذا هو إذن ما حكم تعلم ما حكم عدم تعلم قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة مع القدرة الإنسان يجب عليه أن يتعلم كيف يقرأ الفاتحة كيف يقرأ بما تصح به صلاته أما أن يصير كما الشيخ المنشاوي ولا الشيخ تاعنا نور الدين فرحاتنا هذا ماهوش واجب على الجميع لا واجب على بعض الطلبة لكن واجب على كل مسلم يخرج المخارج الحروف الصحيحة لابد هذا لابد منه طيب يقول هنا هذه أسئلة قديمة هناك وسيلة كلما اقتربت منها وأنا في الخلوة أجد نفسي أقع فيها فما النصيحة النصيحة ما تقعدش وحدك حاول ما تقعدش وحدك حاول ما تقعدش وحدك حاول تقعد مع ناس وإذا خلاص جاء وقت باش تقعد وحدك باش ترقد ولا اجعل شريطا للقرآن تسمعه أو درسا حتى يغلبك النوم وأنت على خير وادعو الله تعالى وأكثر من الأعمال الصالحة فإنه إن شاء الله يوفقك نسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا هل يجوز المرأة أن تعمل المرأة تعمل في بيتها تربي الأولاد في مملكتها، تقوم ببيتها، هذا هو الأصل. 99% تاع مهمة المرأة هذا هو. بعض الناس يقول انت وش بيك، ناس نسمونا وزارات، وكاين ناس حابين يولوا رئيسات، رئيسات تاع دول، وكاين يولوا رئيسات تهضر نهضروا ونسكتوا، ما نسكتوا باش يروح الدين، ما يروحش الدين، لابد ان يكون واحد يتكلم. اذا احتاجت المرأة باش تخرج تعمل، تعمل مثلا في حقل زوجها، راجلها عنده البقر وعنده الغنم وباش يحلبهم ما عندوش الوقت، هيا روح يحلب لنا ذوك البقر. لا لا يقول لك مش نهضروا عليه، تخدم في الكمبيوتر وفي المكتب وبكامل زينتها، ويقابلها اثنان او ثلاثة، وعن يمينها أربعة وعن خميسها. احنا نقولوا اذا احتاجت المرأة باش تخرج هناك شروط نذكرها، منها ان تكون في حاجة ماسة مكاش ينفق عليها، وليس من اجل الترفه والزيادة في المال. ثانيا ان يكون عملها ليس فيه فتنة عليها. ثالثا ان يكون عملها موافقا لفطرتها. مرة نجوز نصيب الناس يخدموا في الجسور، جسور والطين والغبار، وبعد تنشوف وحدة معاهم وش بيها هذه، وش يدير، وزعمنا بالحجاب هذا، قال المهندسة، مهندسة مسكينة مسكينة غاضتني، الغبار هكذا والعجاج والسخانة والبرد، لا جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، يا ماشي هكذا، احنا نرحموها المرأة هذه أن تعمل عملا يتناسب مع طبيعتها فطرتها. شحال هذا شحال شروط؟ ثلاثة أربعة. أن لا تهمل بيتها وزوجها، تعمل تعمل العشية رجلها يمد يده لها راني عيانة، إذا كان إذا محلش. أما لا بد نعمل باش ندير تروسو، ما تديريش تروسو، لازم تروسو مشي، لازم تروحي هكذاك لراجلك، هو يوكلك هو يشربك هو يلبسك. احنا دوك تروسو هذا من اركان الزواج. شحال وحده روحي تتزوجي، مازال شويه، على شحال مازال عامين ثلاث سنين، تاعهم يطلبوا فيك، لازم نوجد روحي. وين توجد روحك؟ تروسو، لا تروسو، الراجل هو يجيب لك تروسو. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، بارك الله فيكم. الأسئلة كثيرة إن شاء الله لعلنا نخصص لها حصة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. هناك مطوية جيدة كتبها أحد الإخوة اسمه أبو معاذ محمد بن حمم رابط عفى الله عنه، بعنوان يا أهل الجزائر خذوا حذركم يا أهل الجزائر، فالتشيع يغزو أرضكم. تشيع ربدا يغزو، وبدا كما في تونس حبوا يدخلوا عن طريق زعم السياحة، وبدا ردوا بالكم. فهذه رسالة طيبة ما فيهاش فتنة، بالعكس تدعو إلى الهدوء، تدعو إلى الحذر من الروافض، فستوزع عليكم إن شاء الله. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.